مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي بشيرا ونذيرا. كنا تحدثنا من قبل عن أنفع العباد وأحب العباد إلى الله، وحدثنا في ذلك حبيبنا الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم أن أحب العباد إلى الله أنفعهم، وأن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو أن تكشف عنه كربة، أو أن تقضي عنه دينا، أو أن تطرد عنه جوعا. ثم قال عليه الصلاة والسلام فيما وضحنا في حلقة سابقة أيضا: ولأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته. ثم نكمل الحديث، هذا ما فسرناه في هذا الحديث الجميل العظيم الوافي. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ومن كظم غيظا، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. الله، الإنسان بطبيعته يغضب، الإنسان بطبيعته يغضب، ولكن الغضب أنواع، الغضب أنواع. فيه غضب مستحب، أن تغضب لله، أن تغضب لله عز وجل. لما ترى حرمة من حرمات الله تنتهك، ترى الفوضى في المجتمع، ترى إنسان يظلم مسكينا، ترى إنسان يظلم من لا ناصر له إلا الله، ترى أن رجلا وصيا يأكل مال اليتامى، تجد موظف والعياذ بالله مرتشي مختلس في بلادنا الإسلامية، هذه كلها تغضب الإنسان، وهذا غضب مستحب، لأنك لو لم تغضب لهذا تصير كارثة. أما الغضب من معاملات الناس، أنت من الواجب أن تتحمل الناس وأن تمتص غضبهم وألا تثير أيضا غضبهم. يعني نفرض جدلا أن يعني زوجتك لا تحب أن تذكر أنت أخاها الذي ليس سوي الأخلاق، لها أخ يعني بعيد عن الطريق، فبيجدها كل مدة تنغص عليها عيشتها: أخوك عمل، أخوك سوى، أخوك فضح الأمر، أخوك يصلح كذا. لا داعي، لأن هذا هو أخ لها، فلا داعي لأن تستثير فيها الغضب. أيضا قد يكون لك أنت يعني ثغرة معينة، فلا داعي للزوجة الصالحة أنها تنغص على على على زوجها في هذه الأمور. ولذلك المسلم سبحان الله العظيم الصادق أن لما يجد غيظ يكظمه، مدح ربنا هؤلاء وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ قالت الآية: الذين ينفقون في السراء والضراء، وبعدين قال: والكاظمين الغيظ. يعني مش معنى كده انهم لا يغتاظوا، الغيظ لا ياتي عندهم، بالعكس ده بيدخلوا في مرحله الغيظ، ولكنهم يكظمون. اثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامه جرعه غيظ يعني يتجرعها المسلم وهو قادر على انفاذها، وبالذات غضب رؤساء المصالح والوزراء والمسؤولين والحاكم. كل دول لما يغضبوا يجب ان ايه؟ أن يتريثوا في اتخاذ القرار. ولذلك قالوا للقاضي: لا تحكم وأنت غضبان. ليه؟ لأنه في حالة ثورة، لازم يهدأ الأول، فبعد ما يهدأ يصدر قراره، لأن الغضب قد يدخل الإنسان في سخط الله والعياذ بالله. وأنت رجل إنسان صالح، عندما يأتيك الغيظ اكتمه، اكظمه. ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضى، يستطيع أن ينفس عن نفسه بهذا الغضب، ولكن الله عز وجل يملأ قلبه رضا يوم القيامة. بالله عليك، لما يملأ قلبه رضا يعني ايه؟ يعني يدخله الجنة، يدخله الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وهذه ايه؟ عايز بس كظم الغيظ. ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجة سبحان الله حتى يقضيها او حتى يثبتها، اثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الاقدام. يا الله، يعني الانسان لما يمشي مع مصلحة اخوه المسلم، يشهد مع شهادة حق، يقف بجواره، يأتي له بحقه، يحاول أن يعينه في الأمر، يحاول ان يقضي يساعده في قضاء مصالحه، عندئذ الله يثبت زي ما ثبت الحق لاخيه المسلم، الله يثبت قدم هذا العبد يوم تزل الايه، يوم تزل الاقدام. فالمسلم سبحان الله يعني واضح المعالم في انه يصنع الخير للناس، ولذلك قال يعني العبد الصالح الصادق الذي يرى ما الذي يعود على الناس بالخير يعمله، يقول لك طيب يعني قريبي هذا انا اخذ بجواره الى ان يعين ولده في المكان الفلاني، الى ان يفهم المساله الفلانيه، الى ان يعالج ابنه، الى ان يزوج ابنته، الى ان، فانت في حاجه الناس وما طلب انت في حاجه العبد، الله عز وجل يعني في حاجتك. ثم انتهى الحديث العظيم هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وان سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يا الله، سوء الخلق يضيع كل هذا كله. ليه؟ مثلا تجد انسان متصدق لكن مع الصدقه يمن ومع الصدقه يرائي، طب ليه يا ابن الحلال؟ يعني كلمه طيبه خير من صدقه يتبعها اذى، لا داعي، اذا تصدقت فاصدق النيه انها لله، سواء رد عليك المسكين او الفقير هذا بالخير او لم يرد عليك بالخير، انت تحتسب الصدقه لوجه الله، مش تقول يا اخي قريبي هذا اعطيه راتب شهري واعمل معه كذا وكذا واسوي معه كذا وكذا، وللاسف الشديد يعني يرد علي. يا اخي انت تصنع الامر هذا لقريبك ام لنفسك ام لوجه الله؟ اذا صنعتها لوجه الله انتهى الموضوع، اما اذا صنعتها لقريبك عشان يقال انه فلان متصدق وصنعتها لنفسك، فعندما لم يرد عليك بالخير ولم ينحني امامك ويشكرك، فانت عندئذ تشعر بانه بذيء اللسان او انه نكر الجميل او انه لا يشكر النعمه وان ده صنف نمرود لا تنفع فيه الخير. لا لا لا، هذا كلام الشيطان، هذا كلام الشيطان. انت تصنع الخير، اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله، فان صنعت المعروف في اهله فقد اصبت اهله، وان صنعت المعروف في غير اهله فانت اهله. يعني صنعت المعروف في واحد ما يستحقش المعروف، يا اخي انت اهل للمعروف، انت صاحب معروف، ولذلك اصحاب المعروف في الدنيا هم ان شاء الله رب العالمين هم اصحاب المعروف في الاخره، ربنا سبحانه وتعالى هيعفو عنهم. ولذلك التبعات اللي بيننا وبين الناس ماذا نعمل فيها؟ لان تبعات تبع الناس، احنا بيننا وبين الله ان شاء الله ربنا هيغفر يا رب باذن الله بالتوبه، لكن اللي بيننا وبين الناس لا يتاب على المسلم الا اذا استسمح المسلمين ورجع لهم الحقوق. طب في ناس ماتت وناس رحلت وناس كان لها حقوق عندي ولا ادري وربما نسيت، لان الانسان يعني يسمى انسان لتناسيه، ماذا اصنع مع هؤلاء؟ ادعو الله ساعتها وكل لحظه اقول: اللهم يا ربي ما بيني وبينك فاغفره لي، وما بيني وبين الناس فتحمل تبعاته عني. فانظر الى احاديث النبي صلى الله عليه وسلم: وان سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يعني انت تاتي لزوجتك بهدايا واشياء ومجوهرات وبعدين تؤذيها كل شويه: الا تذكري انني اتيت لك بكذا، الا تذكري انني رفعتك من الفقر الذي كنتم فيه كعائله فقيره وصرت هكذا. لا يعني والله هذا كلام لا يجب ان يقال من صاحب المروءه ولا صاحب الخلق الحسن ولا المسلم الصادق الذي يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المسلم لما يسير مع اخيه المسلم ليثبت له حاجته، الله عز وجل يثبت قدميه على الصراط يوم تزل الاقدام. ده الناس تتعجب من ان في اعمال بسيطه وصغيره ولكن الله سبحانه وتعالى يكبرها وثمرها للعبد. بالله عليك يمكن طريق واحد خطوات تسير مع اخوك المسلم مع اخيك المسلم لقضاء حاجه له عشان يثبت حقا له وتستعيد حقا له، الله عز وجل تلاقي كل الناس مهزوزه على الصراط يوم القيامه وانت قدماك ثابتتين او ثابتتان، لان الله سبحانه وتعالى ثبتك بالقول الثابت في الحياه الدنيا بانك وقفت بجوار اخوك، وفي الاخره بان ثبت قدميك على الصراط. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فإذا قضاء حوائج الناس وفك كروات الناس وإدخال السرور على الناس وعمل الخير للناس وإثبات حقوق للناس وأن نسير سبحان الله مع الناس في قضاء مصالحهم وحوائجهم، أكيد هذا لا يضيع عند الله عز وجل. هذه هي خرية النحل الإسلامية في المجتمع المسلم: القوي يعين الضعيف، الغني يعين الفقير، الإنسان في حاجة أخيه، يكف أذاه عن المسلمين، يدخل عليهم السرور، يمنع عنهم النكد، حتى قال بعض أهل العلم إن في النار وادي والعياذ بالله يسمى وادي هب هب يوضع فيه ويرقى فيه كل من يدخل على المسلمين حزنا أو اكتئابا. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يدخلون الفرح والسرور على قلوب المسلمين، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأل الله عز وجل أن يفك كروبنا وأن يقضي ديوننا وأن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يقيمنا وإياكم على طريقه وأن يختم لنا ولكم بالصالحات وأن يرزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات. لا تنسونا من صالح دعائكم. ختم الله لنا ولكم بالباقيات الصالحات، هو ولي ذلك والقادر عليه. ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله بإذن الله وحوله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.